الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم لمصنفه الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: أما قضية التوحيد فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف، وذلك بين الحديث عن الوسائل والأساليب التي اتبعتها قريش للصد والمواجهة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا في المرة الأخيرة، فإن من هذه الوسائل الجدال والنقاش، ولا سيما وأن ذلك تركز حول قضايا ثلاث: قضية الأولى قضية البعث، قضية الثانية قضية الرسالة، قضية الثالثة قضية التوحيد. وتكلمنا فيما سبق عن قضية البعث وقضية الرسالة، واليوم نتكلم عن إثارة قريش للشبهات حول قضية التوحيد. وقبل أن نتحدث، لا بد أن نستحضر أن قضية التوحيد هي القضية الأولى التي جاء بها الأنبياء، فالشرك الذي كان في الأرض كان في هذا الجانب، لا سيما جانب توحيد الإلهية، جانب توحيد الإلهية. فكان المشركون يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا يشركون معه في العبادة والإلهية. ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله في العبادة والإلهية أنكروا ذلك وقاموا يواجهون دعوته، وهذا ما يدور عليه الحديث إن شاء الله تعالى. قال: أما قضية التوحيد فكانت رأس القضايا وأصل الخلاف. وكان المشركون يقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. يعني الحقيقة هنا لابد أن نضع كلمة يعني في يعني هذه العبارة، وهي في الجملة. في الجملة يعني أنا أنصح الإخوة أن يكتبوا بعد هذه الكلمة: في الجملة يقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله. في الجملة يعني إجمالا، وإلا فقد كانوا يعني يرتكبون من يعني النواقض في هذه القضية ما يرتكبون، لكنهم في الجملة كانوا يقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فكانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهو خالق كل شيء، كانوا يعترفون بذلك، وهو المالك الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما وملكوت كل شيء، وهو الرازق الذي يرزق الناس والدواب والأنعام ويرزق كل حي، وهو المدبر الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويدبر أمر كل صغير وكبير حتى الذرة والنملة، وهو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم ورب كل شيء. يعني كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وملك ودبر، سخر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجن والإنس والملائكة، كل له خاضعون، يجير من يشاء على من يشاء ولا يجار عليه أبدا، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. هذه القضايا في الجملة، يعني هم كانوا يؤمنون بهذه المعاني إجمالا. وهذه المعاني أرجو من الإخوة التنبه إلى أن هذه المعاني كلها تدور حول معنى الربوبية، كلها تدور حول معنى الربوبية، وإلا الإخوة يدرسون في التوحيد أنواع التوحيد، فهذه القضايا كلها تدور حول معنى الربوبية. وأنا أنبه على ذلك لماذا؟ لأن المشركين كان عندهم خلل فظيع جدا، وهذا هو سبب الخصومة وسبب العراق والحرب والقتال الذي دار بينهم وبين الإسلام، أنهم وإن أقروا بالربوبية إجمالا إلا أنهم أخلوا بالإلهية بالكلية، فكانوا يعبدون مع الله عز وجل غيره كما سيأتي. قال: وهم بعد هذا الإقرار الصريح لتوحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله كانوا يقولون: إن الله تعالى أعطى بعض عباده المقربين كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين شيئا من التصرف في بعض أمور الكون، فهم يتصرفون فيه بإذنه. يعني كانوا يزعمون هذا، أن الله أعطى بعض أمور الكون لبعض الأولياء والصالحين. ومما أنبه الإخوة السامعين إليه كذلك، هذا الدرس تحديدا، هذا الدرس تحديدا وهذا الجزء من الكتاب يصلح أن يكون فيه رد وحجة في المناظرة مع الصوفية والشيعة وكل من هو على ضربهم في مسألة الاعتقاد في الأولياء والصالحين بما لا يجوز. قال: كانوا يقولون: إن الله تعالى أعطى بعض عباده المقربين كالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين شيئا من التصرف في بعض أمور الكون، فهم يتصرفون فيه بإذنه، مثل هبة الأولاد ودفع القربات وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وأمثال ذلك. يعني هم كانوا يعتقدون في الأولياء والصالحين هؤلاء أن الله أعطاهم هذه القدرة، وهذا طبعا نجده في الشيعة ونجده في الصوفية منتشر، وأن الله إنما أعطاهم ذلك لقربهم من الله ولجاههم عند الله، فهم لأجل أن الله منحهم هذا التصرف وهذا الخيار يقضون بعض حاجات العباد عن طريق الغيب، نعوذ بالله من ذلك. يعني يزعمون أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحين يقضون الحاجات أو بعض الحاجات، فيكشفون عنهم بعض الكربات ويدفعون بعض البليات ويقربون إلى الله من يرضون به ويشفعون له عنده وغير ذلك. يقول: والمشركون على أساس زعمهم هذا جعلوا هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين وسيلة فيما بينهم وبين الله، واخترعوا أعمالا يتقربون بها إليهم ويبتغون بها رضاهم، فكانوا يأتون بتلك الأعمال ثم يتضرعون إليهم ويدعونهم لقضاء حوائجهم ويستغيثون بهم في شدائدهم ويستعيذون بهم في مخاوفهم، نعوذ بالله من ذلك. يعتقدون أن الأولياء وأصحاب الأضرحة وغير ذلك يقدرون على هذه الأشياء. أما الأعمال التي اخترعوها للتقرب إليهم أي للأولياء والصالحين، فهي أنهم خصصوا لهؤلاء الأنبياء أو الأولياء والصالحين أماكن وبنوا لهم فيها البيوت ووضعوا فيها تماثيلهم التي نحتوها طبق صورهم الحقيقية أو الخيالية، وربما وجدوا قبور بعض الأولياء والصالحين حسب زعمهم فبنوا عليها البيوت دون أن ينحتوا لها التماثيل، وهذا الذي يسمى الضريح أو يسمونه المشهد ونحو ذلك. ثم كانوا يقصدون هذه التماثيل وتلك القبور فكانوا يمسحونها ويتبركون بها ويطوفون حولها ويقومون لها بالإجلال والتعظيم ويقدمون إليها النذور والقرابين ليتقربوا بها إليهم ويبتغوا بها من فضلهم، وهذا كله لا يجوز ولا يصرف إلا لله. وكانوا ينذرون لهم مما كان يرزقهم الله من الحرث والزرع والطعام والشراب والدواب والأنعام والذهب والفضة والمتعة والأموال، فأما الحرث والزرع والطعام والشراب والذهب والفضة والأمتعة والأموال فكانوا يقدمونها إلى أماكن وقبور هؤلاء الصالحين أو إلى تماثيلهم. بواسطة سدنة وحجاب كانوا يجاورون تلك القبور والبيوت. سبحان الله العظيم، تلاحظون وجه الشبه والتطابق بين ما كان يفعله المشركون من العرب وما يفعله كثير من الشيعة والصوفية في هذه الأمور. قال: ولم يكن يقدم إليهم شيء إلا بواسطتهم في معظم الأحوال. وأما الدواب والأنعام فكان لهم فيها طرق، فربما كانوا يسيبونها باسم هؤلاء الأولياء والصالحين، يعني يقولون هذه الدابة للولي فلان، هذه الدابة للولي فلان، كما يقال يعني عند الصوفية وعند الشيعة أيضا، يقولون هذا خروف البدوي، هذا خروف يعني سيده فلان ونحو ذلك، من أصحاب القبور أو التماثيل، تقربا إليهم وإرضاء لهم، فكانوا يقدسون هذه الدواب ولا يتعرضون لها بسوء أبدا، ترتع ما شاءت وتتجول أين شاءت، وربما كانوا يذبحونها على أنصاب هؤلاء الأولياء، ييجوا عند أعتاب وأنصاب هؤلاء، يعني الأضرحة التي هي للأولياء، كما الآن يفعل الشيعة والصوفية، يذبحون على أعتاب أضرحة الأولياء والأئمة عندهم، أي على قبورهم وأماكنهم المخصصة لهم، وربما كانوا يذبحونها في أي مكان آخر، ولكن كانوا يذكرون أسماءهم بدل اسم الله سبحانه وتعالى، يعني يقولون باسم الولي فلان، باسم الإمام فلان ونحو ذلك. وكان من جملة أعمالهم أنهم كانوا يحتفلون بهؤلاء الأولياء والصالحين مرة أو مرتين في السنة، ما يسمونه الموالد، مولد سيدي فلان، نعم، فكانوا يقصدون قبورهم وأماكنهم من كل جانب، فيجتمعون عندها في أيام خاصة ويقيمون لها أعيادا، يفعلون فيها كل ما تقدم من التبرك والمسح والطواف وتقديم النذور والقرابين وغير ذلك. وكان كالموسم، يعني كان هذا الاحتفال كالموسم، يعني زي الحج كده مثلا عند المسلمين، يحضره الداني والقاسي والشريف والوضيع، حتى يقدم كل أحد نذره وينال بغيته، يعني هذا يعني احتفال كبير عندهم يحتفلون به، كما ترون الآن في هذا العصر، تجدون عند يعني كربلاء والنجف والمساجد التي تحمل اسم الحسين والأولياء والصالحين الذين يعني تحمل أسماؤهم بعض القبور والأضرحة، التيجاني والشاذلي والبدوي وغير ذلك، كل هذا يفعل عند هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. كان المشركون يفعلون كل ذلك بهؤلاء الأولياء والصالحين تقربا إليهم وإرضاء لهم، ليجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله. كانوا إذا قيل لهم في ذلك قالوا: هؤلاء وسطاء بيننا وبين الله، الله عز وجل عظيم، فنحن نتوسط إليه بعظيم من خلقه، ونتوسل إليه بهؤلاء العظماء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يدعون أنه إذا دخل أحدكم على ملك، أليس خيرا له أن يأخذ معه وزيرا أو شخصا عظيما عند الملك، فهذا أعظم وأدعى إلى تلبية حاجته عند الملك من ملوك الدنيا. ونعوذ بالله من هذا الضلال، لقد شبه الله تعالى الواحد الأحد بملوك الدنيا، لقد شبه الله تعالى الكامل في صفاته وأفعاله بملوك الدنيا الذين فيهم النقص والعيوب. ملوك الدنيا يحتاجون إلى من يرقق قلوبهم على الناس ونحو ذلك، أما الله سبحانه وتعالى الرحيم والغفور يحب أن تلجأ إليه من غير واسطة، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فهو يحب أن تتوجه إليه، نعم. قال: وكان المشركون يفعلون كل ذلك بهؤلاء الأولياء والصالحين تقربا إليهم وإرضاء لهم، ليجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله، وليتوسلوا بهم إلى الله، معتقدين أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عند الله، ثم كانوا يدعونهم لقضاء حوائجهم ودفع كرباتهم، معتقدين أنهم يسمعون لما قالوا ويستجيبون لما دعوا وطلب منهم، فيقضون حوائجهم ويكشفون كرباتهم إما بأنفسهم وإما بشفاعتهم لذلك عند الله. نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة. فكان هذا هو شركهم بالله وعبادتهم لغير الله واتخاذهم آلهة من دون الله وجعلهم شركاء لله. وكان هؤلاء الأولياء والصالحون وأمثالهم هم آلهة المشركين التي يعبدونها. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد وخلع كل ما اتخذوه إلها من دون الله شق ذلك على المشركين وأعظموا وأنكروا وقالوا إنها مؤامرة أريد بها غير ما يقال. يعني لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد أي إفراد الله بهذه الأعمال النذر والتوسل والتضرع والسؤال والدعاء وغير ذلك مما كانوا يفعلون مع هذه الآلهة المعبودة من الأولياء والصالحين الممثلة في الأصنام، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن يتركوا عبادة هذه الآلهة ما كان منهم إلا أن أنكروا وقالوا إنها مؤامرة أريد بها غير ما يقال، يعني هذا يكذب، هذا يريد شرفا أو نحو ذلك في الدنيا. وحكى الله ذلك عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني هذا شيء عجيب، احنا خرجنا وجدنا الدنيا كلها من حولنا تعبد هذه الآلهة مثل ما يقول كثير من الشيعة والصوفية. نعم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ثم لما تقدمت الدعوة وقرر المشركون الدفاع عن شركهم والدخول في النقاش والجدال ومناظرة المسلمين ليكفوا بذلك الدعوة إلى الله ويبطلوا أثرها في المسلمين أقيمت عليهم الحجة من عدة جوانب. فقيل لهم، وهذا أول جانب، من أين علمتم أن الله تعالى أعطى عباده المقربين التصرف في الكون؟ أنتم تزعمون هذا يعني، وأنهم يقدرون على ما تزعمون من قضاء الحوائج وكشف الكروبات، هل اطلعتم على الغيب أو وجدتم ذلك في الكتاب ورثتموه من الأنبياء أو أهل العلم؟ ولذلك قال الله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ائتون بدليل على أن هؤلاء الأولياء أعطاهم الله التصرف في الكون معه. وقال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تخرصون يعني تظنون وتخمنون. وكان من الطبيعي أن يعترف المشركون بأنهم لم يطلعوا على الغيب ولا وجدوا ذلك في كتاب من كتب الأنبياء ولا أخذوه من أهل العلم، فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وبهذا الجواب تبين عجزهم وجهلهم معا. فقيل لهم إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاسمعوا منه سبحانه وتعالى ما يقوله وما يخبر به عن حقيقة شركائكم هؤلاء. يقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي أنهم لا يقدرون على شيء مما يختص بالله سبحانه وتعالى، كما أنكم لا تقدرون عليه، فأنتم وهم سواء في العجز وعدم القدرة. ولذلك تحداهم بقوله فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعوذ بالله من هذه الاعتقادات. انظروا إلى الشيعة الذين يعتقدون أن الأئمة عندهم يعلمون الغيب وهم كذلك يملكون الضر والنفع للخلق، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء الذين تعبدونهم من الأولياء والصالحين ما يملكون من قطمير، أي بقدر ما يكون من القشرة الرقيقة فوق نواة التمر. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ماتوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ماتوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هم مخلوقون مثلكم، عاجزون. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون في العبادة ما لا يقدر على أن يخلق شيئا وهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملكون شيء، إنهم عباد أمثالكم. ثم رتب على عجز هؤلاء الآلهة وعدم قدرتهم على ما كانوا يزعمون، وأن دعاءهم والرجاء منهم لغو وباطل وشرك لا فائدة فيه إطلاقا، وذكر لذلك بعض الأمثلة الرائعة. وذلك مثلا قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، الذي يركب في البحر إذا أراد أن يشرب من البحر ما الذي يبلغه؟ لن يبلغ شيئا. ثم دعا المشركين إلى قليل من التفكير، وحيث إنهم كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وأن آلهتهم لم يخلقوا شيئا ولا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، بل هم أنفسهم مخلوقون لله. فقيل لهم: فكيف سويتم بين الله الخالق القادر وبين هؤلاء المخلوقين العجزة؟ كيف سويتم بينهما في العبادة والدعاء؟ فإنكم تعبدون الله وتعبدون هؤلاء، وتدعون الله وتدعون هؤلاء. قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ يعني أفلا تتفكرون؟ ألا تفكرون أيها الناس؟ ألا تفكرون في هذا الذي تفعلون والذي تأتون؟ هل هذا يصح أن تسووا بين الخالق والمخلوق الذي لا يملك شيئا؟ فلما وجه إليهم هذا السؤال بهتوا، وذهبت عنهم حجتهم، فسكتوا وندموا، ثم تشبثوا بأمر باطل آخر. يعني قالوا: إن آباءنا كانوا من أعقل البشر، معروفين بذلك فيما بين الناس، قد اعترف بفضل عقولهم، واعترف يعني بفضل عقولهم الداني والقاسي، وهم كلهم كانوا على هذا الدين، يعني دين الشرك الذي كانوا عليه، فكيف يمكن أن يكون هذا الدين ضلالا وباطلا؟ لا سيما وآباء النبي صلى الله عليه وسلم وآباء المسلمين أيضا كانوا على هذا الدين. انظروا إلى هذه الشبهة، جعلوا يقولون: طيب، هؤلاء آباؤنا وأجدادنا وآباء النبي صلى الله عليه وسلم وآباء من هم من المسلمين كانوا على هذا الدين، وهم معروفون في العرب بأنهم لهم يعني فضل في عقولهم ويعني حكمتهم، هل يعقل أن يكون هؤلاء جميعا كانوا على ضلال؟ فرد عليهم أي كان الرد عليهم بأنهم إن كانوا مهتدين ولم يعرفوا سبيل الحق ولا سلكوه، ويستلزم هذا أنهم كانوا ضالين لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقد قيل لهم بذلك أحيانا بالإشارة والكناية وأحيانا بالصراحة الكاملة، مثل قوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يعرعون. يعني رد عليهم بأن آباءهم هؤلاء لو كانوا مهتدين كما تظنون ما سلكوا هذا الطريق، طريق الضلالة والعياذ بالله. هذا من جهة، أو هذه من جهة، ومن جهة أخرى أخذ المشركون يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من آلهتهم، كل هذا نوع من تشويش على الدعوة، يقولون إنكم أسأتم الأدب إلى آلهتنا ببيان عجزهم. يعني أنتم تقولون على آلهتنا لا تملك نفعا ولا ضرا وأنها عاجزة وغير ذلك، فإن آلهتنا سيغضبون عليكم كما يقول الصوفي ويقول الشيعي ونحو ذلك، فهم سوف يغضبون عليكم فتهلككم أو تخبطكم لأجل ذلك. وهذا كما كان الأولون يقولون لرسلهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني آلهتنا آذتك لأنك اعتديت على الآلهة. ورد على ذلك، كان الرد يعني عليهم بتذكير المشركين وإلزامهم بما كانوا يشاهدونه ليلا ونهارا، وهي أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تتحرك من أماكنها وتتقدم أو تتأخر شيئا، الأصنام هذه أو الأولياء الذين هم في قبورهم في الأضرحة ما يستطيعون تقديم شيء ولا تأخيره أو تدفع عن نفسها شرا هذه الأصنام، فكيف تستطيع أن تضر المسلمين وتهلكهم؟ قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني هذا يعني بيان لعجزها، هل لها أرجل تمشي بها؟ هل لها أعين تبصر بها؟ هل لها آذان تسمع؟ إنها عاجزة لا تملك لنفسها شيئا. وضرب لهم بمثل هذه المناسبة بعض الأمثال الصريحة يعني على ضعف هذه المعبودات وعجزها، مثل قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قولوا لهذه الآلهة المعبودة عندكم أن تخلق ذبابا ما يستطيعون. ولذلك نقول لمثلا للشيعة في هذا الوقت قولوا للأئمة الذين تزعمون أنهم يملكون الضر والنفع ويعلمون الغيب وكذا، قولوا لهم يرفع عنكم وباء كورونا مثلا، قولوا لهم ذلك، قولوا لهم يرفعون عنكم العقوبات الأمريكية مثلا، ما يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولو كانوا من آل البيت، لأنهم عليهم الصلاة والسلام ماتوا، لأنهم ماتوا ما يملكون لأنفسهم شيئا ورضي الله عنهم. ومثل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا حالهم كحال، يعني حال الذين اتخذوا مع الله آلهة كحال العنكبوت اتخذت بيتا وإن أضعف بيت هو بيت العنكبوت، يعني علامة على عجز هذه الآلهة وضعفها. وقد بين بعض المسلمين عجزهم هذا بقوله أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. الآلهة هذه التي جعلوا لها أصناما ويعظمونها ويصرفون لها العبادات تأتي الثعالب وتبول على رؤوسها لا تملك حتى أن تدفع عن نفسها هذا الفعل. فلما وصلت النوبة إلى مثل هذه المصارحة. هاد المشركون وماجوا وسبوا المسلمين حتى سبوا ربهم الله عز وجل، يعني حتى جعلوا يسبون الله بزعم أن هذا رب المسلمين. فأما المسلمون فقد نهاهم الله سبحانه وتعالى عن معاودة ما يسبب ذلك. أمر الله المسلمين أن يتوقفوا عن ذكر العبارات التي فيها سب آلهة المشركين كوصفها بالعجز والضعف ونحو ذلك. لما أكثر المشركون من سب الله عز وجل، هذا من باب يعني دفع المفسدة الأعظم باحتمال المفسدة الأدنى، وهي عدم يعني عيب آلهة المشركين. وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأما المشركون فقد قرروا إحباط الدعوة والصد عن سبيل الله بالضغط والقوة والعنف، فقام كل كبير ورئيس بتعذيب من آمن من قبيلته، وذهب جمع منهم إلى أبي طالب ليكف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله. وهذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله في مرات قادمة بإذن الله تعالى. ملخص ما سبق هو أن المشركين كانوا يعترضون على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه. من هذه الوجوه كيف أنه صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله في العبادة، أي يدعوهم إلى صرف العبادات لله وحده، فلا يجوز لهم أن يذبحوا لغير الله أو أن ينذروا لغير الله أو أن يتضرعوا أو أن يدعوا أو أتوسلوا أو يرجوا أو يخافوا أو نحو ذلك، ولا يجوز لهم تقديم القرابين والهدايا والذبائح والنسك إلا لله وحده، لا أن يقدموها للآلهة، ولا يجوز لهم أن يتوكلوا وأن يعتمدوا ولا أن يصلوا ولا أن يكبروا إلا الله سبحانه وتعالى. وأن عبادة هذه الأصنام وهؤلاء الأولياء وهذه الأضرحة عبادة شركية، وإن زعموا أنهم اتخذوها وسائط لتقربهم إلى الله، فمن فعل ذلك كان على الشرك. فكانت هذه قضية التوحيد التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء كل نبي ليرفعها في قومه ويدعوهم إليها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.